بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: قاعدة 55: لا عذر لمن أقر. هذا كذلك أشبه به الضابط يتعلق بباب الإقرار، كل شيء تعلق بباب حينئذ فهو ضابط. لا عذر، عذر الحجة التي يعتذر بها، ليس له حجة من أجل أن يدفع إقراره. ولمن أقر، هذا النص ورد حديثا هو عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه ضعف وهو ضعيف. قال السخاوي في المقاصد الحسنة: قال شيخنا يعني ابن حجر: لا أصل له، وليس معناه على إطلاقه صحيحا. ليس له أصل يعني ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يدل على معناه القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. شهادة الإنسان على نفسه هي الإقرار، ولو على أنفسكم، شهادة الإنسان على نفسه هي الإقرار. يقال أقر بالحق، اعترف به، اعترف به. والإقرار الإذعان للحق والاعتراف به. وعند الحنابلة يعرف الإقرار بأنه إظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس أو على موكله أو موليه أو مورثه بما يمكن صدقه وليس بإنشاء، وليس بإنشاء. إذن إظهار مكلف يشترط فيه التكليف، فغير البالغ لا يعتبر إقراره، وغير العاقل لا يعتبر إقراره. مكلف مختار، إذن المكره لا يعتبر إقراره، كما يأتي فيه شروط الإقرار. إذن الإقرار حجة، ولكنه حجة قاصرة، حجة قاصرة، يعني نفعها لا يتعدى إلى الغير في الأصل، خلاف البينة، فهي حجة متعدية، حجة متعدية. ولذلك الإقرار لا، الإقرار يصح أن يكون من غير نزاع، من غير نزاع، بخلاف البينة لابد فيه من أن يكون ثم نزاع بين شخصين، بين شخصين. والإقرار حجة قاصرة على المقر، يؤخذ به ويحكم عليه بمقتضاه، وهو أقوى الأدلة، لأن احتمال الصدق فيه أرجح من احتمال الكذب، إذ العاقل لا يقر عادة ولا يرتب حقا للغير على نفسه إلا إذا كان صادقا في إقراره. ودل عليه الكتاب الآية السابقة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وكذلك قوله تعالى: وليملل الذي عليه الحق. والأمر بالإملال هو الإقرار، وهذا دليل على حجيته، وإلا لما كان في الأمر به فائدة. كذلك جاء في غير قصة النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الإقرار ماعز، كذلك الغامدية وغيرها، فدل ذلك على أن الإقرار حجة، وإلا لما اعتمده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى: وذلك أن الإقرار أقوى البينات، وكل بينة غيره فإنه يحتمل خطأها. ذلك أن الإقرار أقوى البينات، أقوى البينات. لا يلزم منه أنه أقوى أو أنه قوي مطلقا، ولا أنه مقبول مطلقا. يعني إذا قيل الإقرار أنه أقوى البينات، قد يفهم الناظر أو القارئ بأنه مطلقا من كل وجه، وليس الأمر كذلك، بل لابد فيه من شروط. إذ الإقرار يعتمد فيه الأهلية بالبلوغ والعقل، لابد أن يكون بالغا، ولابد أن يكون عاقلا، ولابد من انتفاء التهمة، انتفاء كسكران مثلا وغيره، هذا متهم. ولذلك ورد في قصة ماعز النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يشم لئلا يرد شيء من التهمة، وأن يكون الحق المقر به معلوما لا مبهما. نقر بشيء: لزيد علي مال، فسكت، أين يقول ما هو المال هذا، لكن يعتبر إقراره في الجملة، يعني ثبوت المال يثبت بالإقرار، لكن تحديده يجب عليه أن يحدد وأن يبين، وأما من حيث الجملة فيثبت، لكن لابد من تعيينه. إذن ليس كل إقرار يعتبر حجة، لابد من يكون من عاقل مكلف، كذلك مكلف يشمل البلوغ والعقل، وكذلك عدم التهمة، وكذلك ماذا، أن يكون الحق المقر به معلوما. قال رحمه الله تعالى: وذلك أن الإقرار أقوى البينات، يعني من الشهادة، وكل بينة غيره، غير الإقرار، فإنه يحتمل خطأها. خطأ هنا بمعنى خلاف الصواب أو بمعنى الكذب والافتراء، يحتمل الخطأ الذي يقابل الصواب ويحتمل أنه كذب، ولذلك يسمى الكذب خطأ. وأما إذا أقر المكلف الرشيد، انظر أشار المصنف هنا المكلف، أشار إلى أنه لابد من التكليف، الرشيد هذا يخرج غير الرشيد، يعني خرج كل ما ينافي الرشد، قيل منه المحجور عليه، ولذلك زاد بعضهم أن يكون المقر ألا يكون محجورا عليه، وهذا إشارة من الشيخ من الرشيد يعني ألا يكون محجورا عليه. وكذلك المكره على نفسه بمال أو حق من الحقوق كالقذف مثلا، هذا حق من الحقوق، إذا اعترف به ترتب عليه ما ترتب، قال ترتب على إقراره مقتضاه، حينئذ يلزمه المال ويلزمه الحد مثلا في القذف ونحو ذلك، فكل ما أقر به إن ترتب عليه مال لزمه، وإن ترتب عليه جلد أو حبس أو تعزير كذلك لزمه، لأنه أقر به ذلك على نفسه. قال رحمه الله تعالى حتى ولو قال كذبت أو غلطت أو نسيت، يعني أقر أولا ثم رجع حس أن الأمر سيكون شيء آخر فقال غلطت كذبت نسيت، أراد أن يرجع في الإقرار، قال كذبت أو غلطت أو نسيت، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال، حديث مسلم الصحيحين إنما أقضي بنحو ما أسمع، حديث صحيحين إنما أقضي بنحو ما أسمع، وجه الاستدلال أن من أقر فهو مما سمع منه، إذن سيقضي به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وجه الاستدلال. إذن الإقرار شهادة الإنسان على نفسه بالحق، فحينئذ إذا أقر فلا عذر له حتى لو قال أخطأت أو نسيت، فلو أقر وقال عندي لفلان 1000 ريال ثم قال لا أخطأت 10 ريال يقبل؟ لا يقبل منه، إنما يعتبر الأول. فلو أقر وقال عندي لفلان 1000 ريال ثم قال إني نسيت أو غلطت، فنقول إنك قد أقررت ولزمك ما أقررت به، إلا إذا كان المقر له يصدقه فيه في ذلك، هذا راجع إلى المقر. إذن الإقرار لا عذر لمن أقر، حينئذ لا يصح فيه التراجع. قال ومسائل الإقرار كثيرة ترجع إلى هذا الأصلي. القاعدة 56 يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء، كل شيء قيدها شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هنا فيما يتعلق بالمال، فيما يتعلق بالمال، لأن المال هو الموروث ولا يقوم مقامه في كل شيء من ولاية النكاح وغيرها، لكن الظاهر أنه يقوم مقامه في كل شيء من المال ومن الحقوق، لأن الحقوق منها ما هو حق قذف مثلا أو قصاص، هذا يورث كذلك كما يورث المال كما سيأتي. يقوم الوارث مقامه مورثه في كل شيء لأنه مالك، والمالك جعل له الشرع حق التصرف والانتفاع، وعليه مثل الذي له، كما أنه ينتفع بالمال فكذلك يتحمل ما كان على الميت من ديون ونحوها، يعني الميت يموت وكل ما يخلفه الميت من أعيان وديون وحقوق سواء كانت له أو عليه يرثها الوارث مطلقا، من ترك حقا فليراثته، جاء النص كذا من ترك حقا، وحقا هذا نكر في سياق الشرط، حينئذ يعم كل حق سواء كان عينا انتفع بها له أو عليه، أو دينا له أو عليه، حقا كقذف أو قصاص له أو عليه، حينئذ يورث، هذا يورث كالمال. يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء. قال رحمه الله تعالى لأنه لما مات الميت انتقل ماله إلى ورثته، وكان ماله هو ما خلفه، انتقل ماله إلى ورثته، ثم ما هو هذا المال؟ أراد أن يفسره، يعني يأتي بلفظ يعم كل ما يمكن أن يخلفه الميت، وكان ماله ما خلفه من أعيان أو ديون أو حقوق، هذه 3 أنواع، أعيان له أو عليه كالعقار مثلا، أو ديون له أو عليه، أو حقوق كذلك حق له وحق عليه. قال فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاتهم، ناب الوارث مناب مورثه في مخلفاتهم، فيطالب بالديون المتعلقة بالموروث، بالموروث، يعني كل دين يحتمل فيطالب أو يطالب، فيطالب هو بما كان للميت من دين، ويطالب هو بما كان على الميت من دين، صحيح؟ لأن كل حقوق منها الدين له أو عليه، إما أن يستدين من غيره فلم يوفي، حينئذ يأتي الدائن فيطلب من الوارث، أو الميت له دين عند زيد، حينئذ الوارث يطالب زيدا بالمال، وهكذا. والأصل أنه على العموم كل حق للميت أو على الميت فيلزم الوارث، ويستحق الوارث ذلك له وعليه، لأنه مالك جديد لهذا المال، فكل ما تعلق بالمال يرثه كذلك. إذن يرث المال ومتعلقات المال، يرث المال ومتعلقات المال جميع الحقوق على الصحيح، في خلاف طويل بينهم في التفصيلات هنا، لكن الصحيح هو هذا، أن كل ما تعلق بمال المورث يرثه الوارث من حق أو غيره، فيطالب بالديون المتعلقة بالموروث، ويقضي الوارث ديونه وينفذ وصاياه، لأنه قائم مقامه، فهو مالك جديد يتصرف في المال كما يتصرف الموروث في هذه الأشياء التي ذكرت من دين أو تنفيذ وصية. ويقضي الوارث ديونه، ويقضي الوارث ديونه وينفذ وصاياه إن لم يكن له وصي، لأنه قد يختار الميت وصيا غير وارث، له ذلك له هذا، قد يختار وصية على وقف في شيء ما، ويختار من يجيد وله خبرة في ذلك ولو لم يكن من الورثة، ولا يشترط أن يكون من الورثة، ولو كان نعم. ويقضي الوارث ديونه وينفذ وصاياه إن لم يكن له وصي، وله أن يتصرف في التركة، يعني الوارث، ولو كان الموروث مدينا بشرط ضمان الوارث الدين المتعلق بالتركة. هذا بناء على أن آكد الحقوق التي تتعلق بالمال الموروث أولها الديون، فلا يتصرف في المال ويوزع بين الورثة إلا إذا سوف أهل الحقوق حقوقهم، هذا الأصل فيه. لكن لو ضمن، لو احتاج منه، هل له أن يتصرف يأخذ منه شيئا ثم يرده؟ له ذلك، هذا الذي عناه المصنف، لأن الأصل أن هذا المال تعلقت به ذمم الآخرين، يعني كل صاحب دين حينئذ تعلق بهذا المال، لو ترك ألفا وأصحاب الديون يزيدون على ألفا، إذا ما بقي شيء للورثة، انتهى المال. لو أراد أن يأخذ من هذا المال شيئا ينفقه ثم يضمنه فيرده لأصحابه، جاز أم لا؟ جاز. قال رحمه الله تعالى: وله أن يتصرف في التركة، له يعني الوارث أن يتصرف في التركة، ولو كان الموروث الميت مدينا بشرط ضمان الوارث الدين المتعلق بالتركة. قال أضمنه، يعني أحاله على نفسه، حينئذ نقول جاز له التصرف، ولكن لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركة. اتقوا الله ما استطعتم، لا ضرر ولا ضرار، الضرر يزال. إذا كانت التركة هذه 1000 ريال وأصحاب الديون 10000، ماذا يصنع؟ لا يطالب الوارث بأكثر مما عنده، ثم توزع بينهم بتقسيط. وأما أن يطالب فلا يطالب، ولا يلزم الوارث أن يسدد دين مورثه. قال رحمه الله تعالى: ولكن لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركة. لماذا؟ لأنه لم يكن شريكا للميت، هو وإن كان وارثا إلا أنه يرث ويتعلق به الإرث متى؟ بعد استيفاء أهل الحقوق حقوقه، يعني الحقوق المتعلقة بعين التركة 5، آخر شيء بعد استيفاء الحقوق يرجع إلى الورثة. وإذا كان كذلك حينئذ لا يلزمه سداد الديون البتة، ولا يلزمه أن يشق عليه بأن يدفع شيئا من عنده، هذا يعتبر من المشقة وليس مما جاءت به الشريعة. هنا قال: ولكن لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركة، لأنه لم يكن شريكا للميت، هذا واضح، وإنما كان بمنزلة النائب عنه في موجوداته، في موجوداته، يعني الأمور التي تركها كأنه وكيل عنه، فإذا كان كذلك حينئذ لا يطالب بما لا يطالب به الأصل، أو لا يطالب بما يطالب به الأصل، قال رحمه الله تعالى: وكذلك يتلقى عنه، هذا تفسير في كل شيء. وكذلك يتلقى عنه، من الذي يتلقى؟ الوارث عنه، عن المورث، أمواله وحقوقه، هذا تأكيد، تأكيد لما سبق، له أو عليه، مثل ماذا؟ خيار العيب، هل يورث أم لا؟ يورث، على الصحيح يورث. خيار العيب يعني لو أن الوارث بعد أن مات الميت وجد في السلعة التي اشتراها الميت عيبا، فهل له أن يرد؟ هذا بناء على خلاف، هل يرث خيار العيب أم لا؟ خيار العيب هل يورث أم لا؟ إن كان يورث حينئذ له المطالبة، له المطالبة، الصحيح أنه له المطالبة. لو أن الوارث بعد أن مات الميت وجد في السلعة التي اشتراها الميت عيبا، فله أن يردها، مع أن الذي ملكها وفيها العيب هو الميت، هو المورث، إلا إذا ثبت أن الميت قد رضي بالعيب، فهنا لا يطالب. وكذلك يقال في الغبن والتدليس، والتدليس أن يظهر السلعة كما مر معنا على وصف ليست متصفة به، ومر مثاله معنا، هذا تدليس وهو حرام. كذلك قالوا في الرهون والضمانات، لو كان الميت له دين على شخص فيه رهن فلا يبطل الرهن بل يبقى من حق الورثة، إذن كل حق تعلق بالميت ورثه الوارث. قال رحمه الله تعالى: وكذلك يتلقى عنه أمواله وحقوقه، مثل ماذا؟ خيار العيب والغبن والتدليس، ومثل الرهون والضمانات ونحوها، هذه كلها تورث. والمراد بالضمانات هنا المالية، مراد الضمانات المالية، لو ضمن شخصا أن يأتي به هل يورث؟ قل لا، هذا لا يورث، إنما الضمان المتعلق به بالمال فحسب. قال رحمه الله تعالى: وإنما اختلف العلماء هل يقوم مقامه في خيار الشرط وفي حق الشفعة إذا لم يطالب بذلك، يعني فإذا طالب له الحق، إذا طالب له الحق، خيار الشفعة، خيار الشرط وحق الشفعة، إما أن يطالب بها صاحبها يعني الذي حقت له أو لا، إن طالب بها ورثها الوارث، وإن لم يطالب فهو محل خلاف، والصحيح قيامه مقامه فيها كغيرها، يعني مما تورث. إذن القاعدة العامة أن الوارث يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء دون استثناء، حتى في الصحيح الذي صححه المصنف داخل في قوله كل شيء. قاعدة 57: يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها. يجب حمل، يجب شرعا، لأنه يترتب عليه أحكام شرعية، فإذا كان كذلك فلا بد من النظر في الكلام، وسبق معنا، ولذلك هذه القاعدة كذلك داخلة تحت قاعدة الأمور بمقاصدها، يعني لا ينظر في الكلام وحده، وإنما ينظر في الكلام مع نية صاحبه، أو ما يكون محتفا بالكلام من أسباب ودواعي مهيجة للكلام، لأنه ينبني عليه أحكام كثيرة. يجب حمل كلام الناطقين متكلمين على مرادهم، يعني مقاصدهم، مهما أمكن، يعني مهما أمكن، معناه أن شيئا قد لا يمكن، فإذا تعذر حمله على مقاصدهم كما مر معنا في الحلف اليمين، قلنا ينظر في المقصد في النية، لو قال والله لا أكل خبزا، حينئذ أكل الخبز، لماذا أكلت الخبز حنيقا؟ لا، قصدت الدجاج، هنا لا ينفع، لماذا؟ لأن اللفظ لا يحتمل، اللفظ لا يحتمل، فلو ادعى أنه عن الدجاج نقول لا يصلح هذا. مهما أمكن في العقود، يعني في إبرامها، والفسوخ كالطلاق ونحوه، نعم، الفسخ بالخيار السابق أو الطلاق بالخلع ونحوه، والإقرارات وغيرها. قال رحمه الله تعالى: وذلك أن الأقوال داخلة في الأعمال، القول داخل في العمل ولا شك، ولذلك القول عمل ويسمى فعلا. قال تعالى: ولو زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني ما قالوه، ما قالوه. وجاء في حديث عمار تيمم: قل بيديك، هكذا سمى الفعل قولا، ولو شاء ربك ما فعلوه. إذن الأقوال داخلة في الأعمال، فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إذن إنما الأعمال يعني أفعال الجوارح بالنيات، وإنما الأعمال بالنيات يعني إنما الأقوال والكلام الذي ينطق به الناطقون بالنيات، أي نذر ارتباطه بالنية ليس مجردا، ليس مجردا. ودل ذلك على أن القول غير ما يكون في النفس، كلام حمله على النفس هذا باطل بإجماع اللغة، هذا يدل عليه، لأنه إذا كان الكلام معتبرا بالمقصد قد يتفقان وقد يختلفان، إذن ليس هو عينه، إذ لو كان هو عينه لما اختلفا، أو لا لو كان عينه لما اختلفا. وأما إذا فسر الكلام بأنه مرتبط بالنية والمقصد وما كان في النفس دل على أنه غيره، وكذلك أما الكلام النفسي هذا ليس من كلامها للغة. ولذلك أول ما يعرف كلام، الكلام هو اللفظ المركب، إذن اللفظ مع معناه، فليس اللفظ وحده هو مسمى الكلام، وليس المعنى وحده هو مسمى الكلام، بل اللفظ ومعناه هو مسمى الكلام. كما أن الإنسان مسماه الجسد والروح معا، فليس الجسد وحده هو الإنسان، وليس الروح وحده هو الإنسان، وإنما هو مركب من جزئين. ومن هنا رجح أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري ببدنه وروحه، سبحان الذي أسرى بعبده، عبده قال العبد من هو يصدق على الجسد مع الروح معا. فالدعوة بأنه أسري بروحه فقط مصادم للقرآن، ليس اجتهادا، أقول هذا اجتهاد باطل. لماذا؟ إما أن يأتي بدليل وإلا فهو اجتهاد باطل. لماذا؟ لأنه مصادم للقرآن، لأن الله عز وجل بعبده، ومن هو العبد؟ هو الإنسان بجسده مع روحه، فدعوة أنه بجسده فقط دون الروح والعكس دعوة باطنة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال رحمه الله تعالى: أما ما يتعلق به بنفسه فهذا ليس فيه استثناء، لأن العبرة بما نواه لا بما لفظ به. أما ما يتعلق به يعني إنسان بنفسه بذاته، هنا الكلام له جهتان، جهة تتعلق بالشخص بنفسه بالمتكلم، وليس ثم حق يتعلق به من حقوق الآخرين آدميين، وثم ما يتعلق بحقوق الآخرين يترتب عليه طلاق وإقرار وإلى آخره. حينئذ إذا كان بنفسه فهذا ليس فيه استثناء، لأن العبرة بما نواه لا بما لفظ به. فلو كان يدعي بأن التلفظ بالنية جائز أو بدعة، لكن لو نوى العصر وكبر قال نويت الظهر، العبرة بماذا؟ بما لفظ أو بما نوى؟ بما نوى، العبرة بما نوى. أما ما لفظ به فلا يترتب عليه حكم شرعي، لا يترتب عليه حكم شرعي. ولذلك قال: أما ما يتعلق به يعني الإنسان بنفسه بعمله هو، لا يتعدى غيره ولا يتعلق به حقوق الآخرين، فهذا ليس فيه استثناء، لأن العبرة بما نواه لا بما لفظ به، يعني ليس فيه استثناء، ليس فيه تفصيل، ليس فيه تفصيل، بل الحكم واحد، فالعبرة بالنية لا باللفظ. وأما إذا تعلق بكلام حق للغير كاعتراف إقرار نحوه، فكذلك نعتبر ما نوى، إلا أن الغير إذا طالبه بمقتضى لفظه لم يكن لنا أن نحكم إلا بالظاهر، يعني ما تعلق بحق الآخرين قد ينطق بما لم ينوه. قلنا بينك وبين الله بالنية هذا شيء معتبر، وليس الحديث في هذا، وإنما الحديث فيما إذا طالب الآخر بماذا؟ بمقتضى اللفظ، حينئذ ينظر فيه، مرجع إلى ما اعترف به وأقر به. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما إذا تعلق بكلامه حق للغير فكذلك نعتبر ما نوى، إلا أن الغير إذا طالبه بمقتضى لفظه لم يكن لنا أن نحكم إلا بالظاهر، قول صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع، منتفق عليه، منتفق عليه. قال الشيخنا رحمه الله تعالى: من هذا الطلاق، فلو أن له زوجة تؤذيه وتقول طلقني، فطلقها ونوى بذلك أنها طالق من وثاق، يعني غير مقيدة، قال أنت طالق، ما نوى الطلاق المعهود الذي هو فسخ النكاح، وإنما أراد أنك طالق حر، يعني لست مقيدة، أنت طالق يعني من وثاق، حينئذ كيف العمل؟ هو لم ينوي الطلاق ولا يقع طلاق، وقطعا لا يقع الطلاق. لكن لو طالبت قال طلق وذهبت به إلى المحكمة وقال نعم قلت طالق، حينئذ القاضي يحكم بما سمع. وأما النوايا هذه لا عبرة بها، هذا الذي ترتب عليه. ومن هذا باب الكنايات، من كل شيء له صريح وكناية، له صريح وكناية. فالصريح كلفظ الطلاق مثلا، اللفظ الذي لا يحتمل سوى موضوعه، يعني المعنى الذي وضع له صريح لا يحتمل إلا ما وضع له. والكناية ما يحتمله وغيره، ما يحتمله ويحتمل غيره، يعني يحتمل اللفظ ذلك المعنى ويحتمل معنى آخر. لكن إذا نوى حينئذ الصريح لا يشترط فيه نية، لا يشترط فيه نية يعني في إبرامه. وأما الكناية فحينئذ ينظر إلى النوايا، فإن نوى نية الطلاق مع اللفظ لفظ الكناية حينئذ وقع الطلاق، وإلا فلا. فقال لها أخرجي من البيت، هذا ليس بطلاق لكنه كناية عن طلاق، فإذا نوى به المفارقة فسخ النكاح وقع الطلاق، لكن هنا لا يكون إلا بالنية. أما أنت طالق هذا لا ينظر فيه إلى النية، لا ينظر فيه إلى النية. إذا ما يحتمله ويحتمل غيره، ما يحتمل الطلاق يحتمل غيره، لا بد فيه من النية. قال لكن إذا نوى أو اقترنت به قرينة صار كالصريح، يعني كناية صار كالصريح، يعني يترتب عليه ما وضع له في الشرع، كما أنه ترتب على لفظ الطلاق أنت طالق فسخ النكاح، كذلك يترتب على أخرجي من البيت أو اذهبي إلى أهلك، إلى أهلك ونوى به الطلاق حينئذ نقع، لا فرق بينهما. ولذلك قال صار كالصريح. قال رحمه الله تعالى وكذلك مسائل الأيمان ألفاظها يرجع فيها إلى نية الحالف وقصده، ومر معنا شيء من ذلك بشرط أن يحتملها اللفظ، حتى إن النية تجعل اللفظ العام خاصا والخاص عاما، يعني قد تعمم اللفظ الخاص، خاصة إذا كان له عرف كاللحم مثلا، لحم هذا في الشرع في لسان العرب، وكذلك الشرع يطلق على لحم الدجاج والشاة والسمك كله يسمى لحما، لكن في عرف الناس لا يسمون السمك مثلا لحما، حينئذ قد يعمم والله والله لا أكل لحما وينوي به كذلك لحم السمك، إذن عمم بالنية ما كان خاصا به بالعرف، أو ينوي باللحم الشاة مثلا قال أنا ما عنيت إلا الشاة، إذن خصص باللفظ، خصص اللفظ بالنية، قال والله لا أكل لحما، فإذا به يأكل لحم الدجاج كيف هذا لحم تحنق، قال لا أنا نويت باللحم الشاة فقط لأمر ما، حينئذ نقول هذا خصص ما كان عاما أو يعمم ما كان خاصا. وينبغي أن يراعى في ألفاظ الناس عرفهم وعوائدهم، يعني عرف محكم كما مر معنا، العادة محكمة سواء كان عرفا خاصا أو عرفا عاما، فإن لها دخلا كبيرا في معرفة مرادهم ومقاصدهم. إذن لابد من اعتبار ماذا؟ اعتبار النية، يجب حمل كلام الناطقين على مقاصدهم مهما أمكن، مهما أمكن، فإن تعسر حينئذ نرجع إلى ظاهر اللفظ. قال رحمه الله تعالى قاعدة 58، هذه ثلاث قواعد ختم بها المصنف في الكتاب، قواعد فقهية في الأصل الكتاب، إلا أنه ختم به قواعد وهي أصولية كعادته بمنظومته، وبعض الأصول بعض من كتب في القواعد الفقهية كذلك يذكر بعض القواعد الأصولية، هذه كلها مأخوذة من كتب الأصول وشرحها هناك مرة معنا مر عليها سريعة. قال رحمه الله تعالى القاعدة 58، القاعدة الأصولية، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذا الحكم من إيجاب أو تحريم يدور مع علته، هذا إن كان معللا، إذن يختص أو تختص هذه القاعدة بالأحكام المعقولة المعنى التي لها علة، سواء كانت هذه العلة منصوصا عليها أو علة مستنبطة، سواء كان مجمعا عليها أو مختلفا فيها، حينئذ يقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، كما أن الخمر معلل بالتحريم بالإسكار، وكلما ورد الإسكار ورد التحريم، وكلما انتفى الإسكار انتفى التحريم، هذا ما يسمى بمسالك العلة، مسلك الدوران طرد العكس. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، العلة هي ترتب الحكم على وصف وجودا وعدما، هذه العلة ترتب الحكم على وصف وجودا وعدما، فإذا كانت العلة مناسبة للحكم حينئذ هذا واضح وهو ما يسمى المناسب، سمى المناسب، والعلة مرة معنا شرطها أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا إلى آخر. قال رحمه الله تعالى: وهذه قاعدة عظيمة واسعة تحيط أو تكاد تحيط بالأحكام الشرعية، لكن هذا بناء على أن الأكثر في الأحكام الشرعية أنها معقولة المعنى، هذا محل خلاف. هل الأكثر شريعة من حيث الأحكام هل هي تعبدية أو معقولة المعنى؟ ذي نزاع. حينئذ قيل بأنها تكاد تحيط بالأحكام الشرعية، دل على أن المصنف يرى أنها أكثر الأحكام الشرعية معقولة المعنى، يعني معللة، يعني معللة. وعلة الحكم هي الحكمة الشرعية، هي الحكمة الشرعية في سبب الأمر به أو النهي عنه أو الإباحة. وهنا المصنف رحمه الله تعالى خالف مع عليه جماهير الأصوليين. الحكمة الشرعية غير العلة، العلة هي الوصف الذي جعل الحكم الشرعي لأجله وجودا وعدما، وأما الحكمة فهي الأمر الذي من أجله شرع الحكم، فرق بينهما. فعلة القصر هي السفر، والذي من أجله شرع القصر هو المشقة، إذن ليست هي عين العلة، فرق بينهما. نعم عند بعضهم الحكمة الشرعية إذا كان الحكمة إذا كانت منضبطة صح التعليل بها، لكن هذا غير مضطرد إلا في مسائل معدودة. وعلة الحكم هي الحكمة الشرعية في سبب الأمر به أو النهي عنه أو الإباحة. والله تعالى حكيم له الحكمة في كل ما شرعه لعباده من الأحكام، ولكن هذا لا يلزم أننا لابد أن نستنبط أحكام أن علل من الأحكام، لا يلزم، الله حكيم ولا شك، لكن لم يشرع حكما إلا الحكمة، ولا يلزم العلم بها، قد نعلمها وقد لا نعلمها. إذن كون الله تعالى حكيما لا يشرع إلا ما فيه حكمة لا يلزم أن ندعي بأن الأحكام الشرعية كلها معللة، لا، وإنما نقول الأحكام الشرعية منها تعبدية وهذا كثير ولا شك، بل ذكر ابن الدقيق في الإحكام أنه أكثر الشريعة تعبدات. قال رحمه الله تعالى: والله تعالى حكيم له الحكمة في كل ما شرعه لعباده من الأحكام. وقد ينص الشارع على الحكمة، يعني على العلة، يقصد بالحكمة هنا العلة، وقد يستنبطها العلماء بحسب معرفتهم لمقاصد الشارع العامة والخاصة. هذا كذلك فيه شيء من التوسع في العبارة هنا، لأن العلماء إنما يستنبطون بواسطة ما يسمى بمسالك العلة، ولا بد أن تكون منصوصا عليها، هذا الأصل فيها. النص والإجماع قد يدلان على العلة، وهذا هو الغالب، وما عداهما يعني النص والإجماع فهو مختلف فيه، قل ما تجد علة مستنبطة واتفق عليها، هذا قليل يعد على الأصابع. وأما الأكثر في العلة المستنبطة فهي خلاف بين أهل العلم، لأنه يعني ينبني عليه القياس، فإذا دعا بأن هذه علة حينئذ إذا ورد هذه العلة في فرع مجهول لحكم الشرعي حينئذ الحق بالأصل كذلك، ولكن علة مستنبطة، والعلة المستنبطة الأصل فيها نزاع هل يصح التعليل بها في القياس أم لا، ومر معنا. قال: وقد يستنبطها العلماء بحسب معرفتهم لمقاصد الشارع العامة والخاصة، لكن هذه الحكمة ليست العلة، لأن الذي ينظر فيه لمقاصد الشارع ليس هو العلة التي يناط بها حكم الشرعي. وقد يتفقون عليها بحسب ظهورها، يجمعون عليها كالإسكار مثلا مجمع عليه، وقد يتنازعون فيها وهو الكثير، علة مستنبطة الكثير أنهم يتنازعون فيها. وقد يكون للحكم عدة علل، متى وجد واحدة منها ثبت الحكم، قد يكون الحكم له عدة علل، وقد تكون العلة بسيطة وقد تكون مركبة، تكون مركبة. قال رحمه الله تعالى: وقد تكون علة مجموعة من عدة أوصاف لا تتم إلا باجتماعها، لا تتم إلا كالقاتل العمد العدوان، قاتل العمد عدوان لا بد من اجتماعها. والقليل من الأحكام لا يفهم العلماء لها حكمة بينة ويسمونها الأحكام التعبدية، هذا قليل من أحكام، يقول رحمه الله تعالى: لا يفهم العلماء لها حكمة بينة ويسمونها الأحكام التعبدية، أي علينا أن نتعبد به وإن لم نفهم حكمته، لكن نعلم بأن الله تعالى يشرع شيئا إلا لحكمة، علمناها أم لا. قال رحمه الله تعالى: ولهذا الأصل أمثلة لا تحصى، تقدم في الأصول السابقة كثير منها، قواعد السابقة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة قال: إنها ليست بنجس، إنها هذه التعليل، إن بعد النفي أو بعد الأمر أو بعد النهي للتعليل، يعني يدل على أن ما دخلت عليه إن علة الحكم، كأنه قال إنها ليست بنجس. لماذا؟ لأنها من الطوافين، فهو في قوة قول لأنها تأتي باللام دل على التعليم. إنها ليست من، إنها من الطوافين، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات. قال فعلل بكثرة طوافانها وترددها على الناس وعظم المشقة فيها لو حكم بنجاستها. واضح؟ واضح. فدل على أن هذا الحكم ما هو الطهارة ليست بنجس ثابت لها، ولما هو دونها في الخلقة، لا ولما هو دونها في الخلقة تخصيص، هذا بغير مخصص، لأن العلة هنا إنها من الطوافين، هذا يدل على أن الهر من الطوافين. ثم التطواف أعم، قد يكون ما هو مثل الهرة وما هو دونها وما هو أكبر منها خلقة، فالتخصيص هنا بما هو دون الهر في الخلقة هذا تخصيص غير مخصص، والعلة عامة ونحتاج إلى دليل. العلة تخصص على الصحيح، لكن تحتاج إلى دليل شرعي يخصص، لأن عمومها ثبت من جهة الشرع فهو كاللفظ العام، واللفظ العام لا يجوز تخصيصه إلا بدليل شرعي، كذلك العلة العامة لا يجوز تخصيصه إلا بدليل شرعي. قال ثابت لها ولما هو دونها في الخلقة ولما هو أكثر طوفانا ومشقة منها كالحمار والبغل والصبيان. ولا أدري لماذا ذكر الصبيان رحمه الله تعالى، ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تمثيله بالصبيان فيه نظر ظاهر رحمه الله تعالى، لأن الصبي متولد من طاهر وهو الآدمي، والآدمي لا ينجس، وإذا كان لا ينجس فلا ينبغي أن يلحق بالهرة. إن المؤمن لا ينجس. وقال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، معروف جاء بالمعروف بأل المعروف، إذن يشمل كل ما عرف عقلا وشرعا، وينهاهم عن المنكر كل ما كان منكرا من جهة الشرع أو العقل، ويحل لهم الطيبات من جهة العموم، كل ما كان طيبا فهو حلال، ويحرم عليهم الخبائث كل ما كان خبيثا فهو محرم. إذن هذه أربع قواعد، يأمرهم بالمعروف، إذن كل معروف عقلا وشرعا فهو مأمور به، ويأمرهم هذا إما إيجاب وإما ندب على ما مر معنا أنه مشترك بين الإيجاب والندب حقيقة. وينهاهم عن المنكر، هذه قاعدة ثانية، كل ما كان منكرا من جهة العقل والشرع فهو محرم، ويحل لهم الطيبات قاعدة ثالثة، ويحرم عليهم الخبائث هذه قاعدة رابعة، وكل ما أمر به فهو معروف شرعا وعقلا، وكل ما نهى عنه فهو منكر شرعا وعقلا، وكل ما أباحه فهو طيب، وكل ما حرمه فهو خبيث. وهذه قواعد عامة مهمة، وهذه علل جامعة تشمل جميع الشريعة وأنواعها وأفرادها تفصيل لهذه الجمل الجامعة. ومن العلل الجامعة تحريمه كل معاملة فيها غرر، نهى عن بيع الغرر، ومر معنى أن الغرر هو الذي لا يدرى هل يحصل أم لا، أو مجهول العاقبة، حينئذ يدخل تحته ما لا حصر من أنواع البيوع. وتحريم الخمر وهو كل ما خامر العقل، وتحريم الغش في المعاملات وغيرها. إذن هذه قواعد عامة، وهي أشبه ما تكون بعلل أو بعضها علل، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قاعدة 59، النكرة إذا كانت بعد النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط تفيد العموم، قاعدة أصولية كذلك. وبحث النكرة ما هي والعموم ما هو كله مأخوذ في كتب الأصول. إن النكرة معلوم، النكرة نكرة قابل ال مؤثرة، حينئذ نقول هذه نكرة. إذا وقعت النكرة، إذا كانت النكرة يعني وجدت وقعت بعد النفي، سواء باشرة النافي أو لا، يعني لا يشترط فيه المباشرة. ما أحد قائم، ما أحد قائم، أين نكرة؟ أحد تلت ماذا؟ النافي، ما أحد. طيب ما قائم أحد، أحد نكرة في سياق النفي، صحيح؟ تلته؟ لا. إذن لا يشترط في النكرة أن تكون مباشرة لل، نعم لا يشترط في النافي أن يكون مباشرا للنكرة، بل لو كان بينهما واسطة. ولذلك من يعمل سوءا يجزى به، هذا نكرة في سياق الشرط. قال بعد النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط تفيد العموم. قال وهذه أصول جوامع يدخل فيها أمثلة كثيرة من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم. أصول جوامع قد يستبعد الطالب أحيانا، يقول هذا فيه نوع مبالغة، لكن لأننا ندرس الفقه والنصوص بمعزل، بمعنى أننا نمر على النص ولا نقف، نقول هذا عموم. يعني أنت لو قرأت القرآن تقرأ تراجع، إذا مر بك صيغة عموم كنت مستحضرا لها قف، قل هذه تفيد العموم، وهذه التي تليها تفيد العموم، قد لا تمر عليك صفحة إلا فيها عشر من صيغ العموم. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الشريعة محكمة، وليس ثم ما يدعيه أو كما يدعيه بعض الأصوليين أن الحوادث كثيرة والنصوص قليلة. لا، هذا بدعة، كلام ضلال، هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فما من حادثة تقع إلا ولها أصل في الشرع، علمه من علمه وجهله من جهله. أما القول بأن الحوادث كثيرة لا تنتهي وبأن النصوص قليلة، هذا ليس بصحيح. فشرع القياس، لا القياس لا نأتي إليه بمثل هذا الدليل الساقط، إنما نقول دل الدليل كتاب وسنة على استعمال القياس، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة وأجمعوا عليه. أما نقول النصوص قليلة، لا ليس بشديد، وإنما نقول النصوص فيها عمومات كثيرة، وهذه العمومات من وقف معها عرف جزئياتها، سواء كانت الجزئيات موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم كانت بعده موجودة. يعني حتى ما يسمى فقه النوازل إنما يؤخذ من الكتاب والسنة، ودلالة إنما تكون به إما عام وإما مطلق وإما مفهومات. وهذه أصول جوامع يدخل فيها أمثلة كثيرة من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم. قال تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، هذه نقرأها لكن من يطبق القواعد؟ هذه مشكلة عندنا في التفقه، عندنا مشكلة، وهي أن القواعد بمعزل عن النصوص. يوم لا تملك، هذا في عموم، تملك فعل مضارع في صيغة النفي، لا تملك إذن لا ملك، إذن نفى الملك وإن قل وإن كان ذرة. نفس فيه عموم، لنفس فيه عموم، شيئا فيه عموم، كم صيغة؟ أربعة. قال رحمه الله فهذه ثلاث نكرات لم يعتبر الفعل المضارع، صح اعتباره فعل مضارع في صيغة النهي أو النفي من صيغ العموم على الصحيح. ووجهه أنه نكرة مسبك من نكرة وزمن، والمصدر نكرة، الأصل فيه أنه نكرة. فهذه ثلاث نكرات بعد النفي لا تقتضي عموم ذلك، وأنه أي نفس، لا تملك نفس، أي نفس مهما عظم وإن عظم قدرها عند الله، لا تملك لأي نفس وإن اشتد اتصالها بها شيئا من المنافع أو دفع المضار. هذا شيئا نكرة، يعم المضار ويعم المنافع، العموم كيف؟ قليلا كان أو كثيرا وإن قل. وقال تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر، وقال تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر، إلها أيا كان هذا الإله، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا محسوسا معقولا أيا كان، حينئذ فهو منهي عنه. قال تعالى وإن يمسسك الله بضر، أي ضر، فلا كاشف له، كاشف له، هذا نكرة، إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وأمثلتها في كلام الواقفين والموصين وفي الطلاق والأيمان والإقرار وغيرها من الأبواب كثيرة جدا. فحيث وجدت نكرة بعد المذكورات فاحكم عليها بالعموم، سواء كان في الكتاب والسنة أو كان في شروط عقود النكاح أو فيما يترتب عليه من عقود الموصين أو الواقفين أو نحوها، متى ما وجدت النكرة فاحكم بعمومها. قال فاحكم عليها بالعموم إلا إن دل دليل لفظي أو قرينة حالية على الخصوص، يعني إلا بمخصص، والمخصصات هذه تعرف في كتب الأصول، هل العقل يخصص أم لا، هل العرف يخصص أم لا، هل النية تخصص أم لا، وينظر فيه والله أعلم. قاعدة 60 هي آخر القواعد، من وما وأي ومتى وأل والمفرد المضاف يدل كل واحد منها على العموم، يعني هذه القاعدة تابعة للسابقة، لأنه ما سبق نكرة في سياق النفي فهي تعم. كذلك مما يدل على العموم من وما وأي ومتى وأل الموصولة والمفرد المضاف، يدل كل واحد منها هذه الست على العموم. قال رحمه الله تعالى وبحثها ما يصدق عليها كتب اللغة والأصول، كل واحد من هذه الستة الأصول، نعم، كل واحد من هذه الستة أصل كبير يتفرع عليه من الأمثلة في الكتاب والسنة شيء كثير، فمتى وجدتها فاحكم لها بعموم مدخولها، متى وجدتها فاحكم لها بعموم مدخولها. وهذا كما ذكرت أنه لا تدرك ولن تدرك حقيقة هذه الأمثلة الكثيرة التي تدخل تحت هذه أصول إلا بالممارسة، إلا به بالممارسة. كل قاعدة أنت ألا لو استحضرت في نفسك تحفظ قواعد كثيرة جدا، لكن لو قيل أمثلة والآخره ما تجد شيء. لماذا؟ لأن ثم انفكاك، بين العلم وقواعده. قال رحمه الله تعالى: وكذلك في كلام الفقهاء في الأحكام التي يرتبونها على الألفاظ في أبواب متعددة، خصوصا في الوقف والوصية والعتق والطلاق والإقرار وغيرها، فلا تخرج عن هذا الموضوع إلا لتخصيص يقترن بها لفظا أو قرينة حالية أو نية تصرفه عن موضوع، يعني العام يبقى على عمومه إلا بمخصص، سواء كان هذا العام في كلام الناطقين البشر بعضهم بين بعض أو كان في كلام الله عز، فيبقى على عمومه إلا بمخصص. قال رحمه الله تعالى: مثال ذلك من القرآن: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من يتق يرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل، قال رحمه الله: أي كافيه، فهو حسبه أي كافيه. فكل من اتقى الله، كل عبر عن العموم بلفظ كل، لأن يعني كل هذه أم الباب، صيغه كل أو الجميع، بدأ بكل لأنها هي أم الباب، كما أن الهمزة هي أم الباب في الاستفهام ويا هي أم الباب في النداء وهكذا. فكل من اتقى الله وكل من توكل عليه حصل له هذا الجزاء، يجعل له مخرجا. ومخرجا هنا جاء في نكر في سياق الشرط كذلك، فيعم المخرج الكبير الضيق وكذلك أدنى ما يسمى مخرجا، يعني وإن قل، ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وما يعني كل من قدم خيرا قوليا أو فعليا أو اعتقاديا وجده عند الله على هذا الوصف. ما الذي دل على هذه القاعدة العامة؟ لفظ ما. وما تقدموا لأنفسكم من خير، خير وإن قل، تجدوه عند الله هو خيرا، تنوين هنا للتعظيم. فكل من قدم خيرا، فشمل خيرا هنا نكر وسياق شرط، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، نعم شرط، خيرا قوليا أو فعليا أو اعتقاديا وجده عند الله على هذا الوصف. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فكل من عمل خيرا أو شرا ولو كان أقل القليل وجد جزاءه، هذا ما خذ من صيغة العموم. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. أي اسم ثبت له الكتاب والسنة دعوتموه به فله الأسماء الحسنى، لا يخرج عنها البتة. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. كل إنسان، هل هذه ماذا تفيد؟ تفيد العموم، هي ليست موصولة هنا وإنما هي للاستغراق، والاستغراق هنا حقيقي، ولذلك لو حذفت أل ووضع كل صحة. إن الإنسان أي كل إنسان، فكل إنسان خاسر يعني في خسر، إلا من استثناه الله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن اتصف بهذه الصفات الأربع التي مرجعها إلى الإيمان، والإيمان قول وعمل، حينئذ هو الذي ينفع عنه الخسران. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات، أي كل مسلم وكل مسلمة، إلى قول عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فكل وصف قد دخلت عليه أل ويشترط فيه ألا تكون عهديا، ففي هذه الآية فنعم، فكل وصف قد دخلت عليه أل، فكل وصف قد دخلت عليه أل في هذه الآية يعم ما يدخل في ذلك الوصف، المسلمين عم كل مسلم، الصائمين عم كل صائم، الذاكرين الله كثيرا عم كل ذاكرين. وقال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. هذه ختم بها مثال، ومن التحدث بنعمة الله عز وجل إنهاء الكتاب. جزاه الله خير. وأما بنعمة ربك فحدث، فهذا مفرد مضاف يشمل كل نعمة ظاهرة وباطنة دينية أو دنيوية. وقس على هذه الأمثلة ما أشبهها والله. إذن هذه ثلاث قواعد أصولية وبحثوا على جهة التوصيل في كتب الأصول. قال رحمه الله: هذا آخر القسم الأول من هذا الكتاب، وهو القواعد والأصول، وهو المقرر في هذه الدورة طيبة المباركة، قد جئنا عليه بما يعني قد لا يثلج الصدر من كل وجه، لكن بما تحصل به الفائدة إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.